وأذكر قصة حدثت في القاهرة سنة حوالي 65-66 في يعني في هذه الأثناء. رجل مصري كان بيعمل في السعودية، وكما احنا بنقول عليه بريال، بريال يعني ايه؟ يعني معاه ريالات. ها، فرجل غني ومعاه اموال كثيرة، ماشي في ميدان العتبة يوما ما، فإذا ببصره يقع على امرأة بارعة الجمال، خطفت قلبه وسلبت لبه أول ما رآها. قال خلاص هي دي بنت الحلال وأنا لن أتركها أبدا. مشى وراءها، دخلت البيت، طرق الباب على طول، قال لهم يا جماعة أنا جاهز، هي دي بنت الحلال وهي دي يعني قرة العين، أنا بدور عليها من زمان. وساوم وعرض أموال طائلة، وفعلا كانت من نصيبه. وبدأ الرجل رحلته، كان هو وحيد أم، ليس لأمه ولد غير. فأول المباراة إن هي اشترطت عليه ألا تضع أمه ملابسها مع ملابسها في غسالة واحدة، كأن أم جربانة وهي بنت زواج الأربع، ها، وهي من طينة ومن طين. المهم بدأ مجال يا بنت الحلال دي أمي وماليش غيرها وأنا ابنها الوحيد وهي عايزة تفرح بي، هو خلاص كده. واكتشف شيء عجيب إن هي متربية في مدرسة فرنسية، والريه بتقولها غين، تقول بغين مثلا، واطلع بغة مثلا، كل ريه تقلبها غين، فقلبت حياته ضنك. واخدرت يحاول يدادي فيها، وانت عارف يا أخي الكريم المرأة الجميلة جدا تذل الرجل في الفراش، أقبل عليها تتمنع منه، لازم يقعد يتحايل عليها ويسترضيه ومش عارف إيه ويعمل إيه وخلي إيه ذل. أي رجل عنده كرامة ما يقبل هذا الكلام أبدا، لكن هو ما نظر إلا إلى الجمال الباهر ودخل الحقيقة الباب بظهره. المهم لما فضي فأرسل مشكلته إلى رجل صحفي، رجل يعني كان بيكتب، هو طبعا اسمه معروف لكم جميعا، هو دكتور مصطفى محمود، كان زمان له في مجلة صباح الخير والكلام ده، هو ركن كده الناس تبعت المشاكل وهو يحلها. المهم بعت القصة كاملة وقال له الواقع كذا وكذا وكذا وكذا، وبتقول لي الراه غين وكل كلامها فغنصوي في البيت وبتاعه مجنناني، فارشدني بقى وقول لي اعمل ايه في المصيبة دي. فكتب له سطر واحد قال له اهرب بجلدك يا امور، يا امور يعني اخبرك اهرب بجلدك يا امور، بس هو ده السطر اللي كتبه له. فده رجل بحث عن الجمال، وهذا الجمال عمل ايه؟ ما فعل الجمال ليس له رقعة كبيرة، صح يرضي الرجل صحيح ويغض بصره صحيح، لكن امرأة جميلة فاسقة، الجمال ليس له رقعة كبيرة في حياة الإنسان.